هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني، اثنان لا تذكرهما أبدا، إساءة الناس إليك وإحسانك إلى الناس، واثنان لا تنساهما أبدا، الله جل جلاله والدار الآخرة. مدينة. الدار البيضاء. الدار البيضاء أو كازابلانكا هي أكبر مدن المملكة المغربية وميناؤها الرئيسي على المحيط الأطلسي. كانت قرية صغيرة دمرها البرتغاليون ثم أعادوا بناءها في عام 1515، ومنذ الاحتلال الفرنسي لها في عام 1907 أخذت الدار البيضاء في النمو حتى أصبحت واحدة من أهم المدن التجارية في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الميناء البحري والذي يعتبر واحدا من أكبر المرافق الصناعية في العالم. تتمتع المدينة بشبكة واسعة من خطوط المواصلات البرية والسكك الحديدية وميناء جوي عالمي، لذا يمر عن طريقها معظم التجارة الخارجية المغربية من صادرات وواردات. الدار البيضاء أيضا هي المركز الصناعي الرئيسي للمملكة المغربية، ومن أهم الصناعات بها صيد وتعليب الأسماك، الصناعات الخشبية، تصنيع الفوسفات ومواد البناء، وعصر الزيتون. من أبرز المعالم الحديثة في الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني وجامع الحسن الثاني. البيضة لو لها ودنين كان يشيلها اتنين. هذا مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب لبيان أهمية التعاون بين الناس وضرورته لحياتهم، ولكنه ينفرد عليها بالدعوة إلى التعاون فيما بينهم، ليس فقط في الأمور الكبيرة وإنما أيضا في أصغر الأمور. والبيضة لو لها ودنين كان يشيلها اتنين. علم. بيض بالزيت الحار. بعد أن كشف العلم الحديث عن الأهمية الغذائية والصحية لبذور الكتان وزيته الحار، تعددت صور الاستفادة منهما. بالإضافة إلى الاستخدام الشائع للزيت الحار، تقوم بعض الدول الأوروبية حاليا بإضافة بذور الكتان إلى بعض أنواع الخبز. أغرب صور الاستفادة من الزيت الحار وأحدثها هي إنتاج بيض غني بهذا الزيت، تم تسويقه بالفعل في دول متقدمة مثل كندا. ارتكزت الوسيلة العلمية لإنتاج هذا البيض على تغذية الدواجن على بذور الكتان، وكانت النتيجة بيض تحتوي الواحدة منه على حوالي 5 جرام من نوعية دهون الزيت الحار أوميجا 3. أكدت الدراسة العلمية أن تناول هذا البيض المدعم بالزيت الحار بمعدل 4 بيضات أسبوعيا يخفض بدرجة ملموسة من إمكانية تجلط الدم، هذا بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية الأخرى لهذا الزيت. صباح الخير يا معلم. صباح الفل. يا ترى بتبيع البيضة بكام؟ البيضة السليمة بربع جنيه، والمكسورة بعشر ساخ. طب من فضلك تكسر لي 20 بيضة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.